هذه الشيء اللي شايله. إيه محتسب. سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فإن قيل وهي الخامسة إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع، فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له، أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ فالجواب أن يقال: اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام، ولا مدخل للاختيار فيه. وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه، وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف به شيء أصلا، وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم اختلفوا على ثلاث فرق: فرقة تدعي النص على أبي بكر، وفرقة تدعي النص على العباس، وفرقة تدعي النص على علي، على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والدليل على فقد النص الأصل في هذه المسألة ما حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من اختلاف الصحابة ثم إجماعهم على أبي بكر. اختلفوا في أول الأمر حتى قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير كما تقدم، ثم اتفقوا على أنه أن الإمامة في هذا في هؤلاء القوم من قريش، والحديث الوارد في ذلك معروف في البخاري وغيره: الأئمة من قريش. ثم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم أبي بكر للإمامة في الصلاة اختيار له في الإمامة العظمى، وأن الإمامة في الدين هي الأصل في الإمامة في الدنيا. ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فلما لا نرضاه لدنيانا؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني ما فيه منزلة بعد منزلته عليه الصلاة والسلام بعد منزلة أبي بكر إلا منزلة أبي بكر. فهذا نص على تعيين الخليفة من بعده وهو أبو بكر رضي الله عنه، ثم اتفق الصحابة عليه، ثم هو أيضا خلف من بعده ورشح عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا طريق من طرق اختيار الخليفة، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه ما نص على واحد، نص على مجموعة لا يخرج الأمر عنهم، هو شبه النص. على كل حال اختيار الخليفة لا يخرج عن هذه التقديرات، وجاءت نصوص تدل على ما يشترط في الخلافة مجتمعة، فمنها أن يكون ذكراً، وسيأتي الخلافة والشروط المشترطة للخليفة يذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. المقصود أن من قال أنه لا خليفة إلا بالنص، أين النص بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ من نص على عمر؟ لكن هم يريدون أن يخرجوا من لا يريدون من الخلافة، وهذا قول الرافضة، ولا بد من نص. طيب من ينص على علي أو الحسن أو من بعدهم من أئمتهم؟ قالوا نص الإمام نص شرعي كنص الرسول عليه الصلاة والسلام، الأئمة عندهم معصومون، فإذا نص أحدهم على أحد لازم القول به، هذا قول لم يقل به غيره. وهم فرقة ضالة وطائفة منحرفة لا يعتد بقولهم لا في الاختلاف ولا في الاتفاق، هم اختلفوا فيما بينهم، منهم من قال نص على علي، ومنهم من قال نص على العباس، ومنهم من قال إلى آخر. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقوال بقية الفرق. نعم. الله عنك. قوله عندنا هل يقصد به عموم أهل السنة ولا يقصد به أشاعرة؟ وين؟ في أول الكلام قد يقصد بذلك من يقابل الرافضة من الفرق، ومعلوم أن أهل السنة يطلقون في باب الصحابة فيما يقابل الرافضة، في باب الصفات فيما يقابل المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، وهكذا في كل باب ما يناسبه. عندنا هو ذكر رأي الرافضة يقابلهم أهل السنة عموما بما في ذلك الفرق التي تخالف الصفات. نعم. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف. وإذا وجب لكن هب أنه نص على شخص بعينه، الذي بعده من ينص عليه؟ أو يسرد الأئمة كلهم أو يطالبون بنص يسرد الأئمة من عهده عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ليكون منصوصا عليه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا في استحالة. نعم. وإذا وجب العلم به لم يخلو ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، كذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين، لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواتراً أوجب العلم ضرورة أو استدلالاً أو يكون من أخبار الآحاد، ولا يجوز التواتر إما أن يكون قطعيا ضروريا يلتزم به كل نفس كل إنسان يسمعه بحيث يذعن له، ولا يطلب له الاستدلال، هو دليل بنفسه. وإما أن يكون نظريا، تواتر منه ما هو قطعي ضروري ومنه ما هو نظري، يعني بحيث لا يلزم به إلا بعد النظر والاستدلال له. ويقابل التواتر الأخبار، هذا عند جمهور أهل العلم، حتى شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة التحقيق يرون تقسيم الأخبار إلى هذا، وكل إنسان يعرف من نفسه ويذعن لبعض الأخبار إذا سمعها أنها لا تقبل التردد، وبعض الأخبار يحصل فيها التردد. إذا قلت جاء زيد، على حسب المخبر، إن كان العدد الذي أخبرك به تلزمك نفسك بالاعتراف به فهذا لا شك أنه قطعي، وإن كان شخص واحد فالواحد أو مجموعة أشخاص لا يستحيل وقوعهم في الكذب أو وقوعه منهم وإن لم يكن مقصودا، إنما هو مخالف للواقع، فهذا لا يجزم به ولا يقطع به. كم من قائل جاء فلان ويهم، وكم وقع للإمام مالك من خطأ نجم السنن، حيث لا يقال أن الواحد معصوم، وغير الإمام مالك وقع منهم أخطاء، والخطأ محتمل. قال الإمام أحمد: ومن يعر من الخطأ والنسيان. فلهذا خبر الواحد لا يلزم به، وإنما الأصل فيه الصدق، ويحكم له بالصحة ويلزم العمل بقوله، لكن ما يحلف عليه. إذا جاءك شخص قال جاء حضر زيد وأنت ما شفته، ما يمكن أن يهم ويكون الذي أخبره به أيضا وهم، أو تكون رؤيته لهذا الشخص وهم، كل هذه الاحتمالات قائمة. ابن القيم في الصواعق ذكر هذا التقسيم، وهذا الاحتمال من الواحد، من لما قال الإمام أحمد من يعر من الخطأ والنسيان، كم من شخص من الأئمة الثقات الأثبات حصلت لهم أوهام، شعبة وسفيان والأئمة كلهم تعد أخطاؤه، ولكنها في بحار صوابهم لا شيء أو كلا شيء، يعني كون التقسيم موجود عند بعض الفرق المخالفة لا يعني أننا ننفيه مع صحته أو مع إمكانه. نعم. ولا يجوز أن يكون لا، هو الإشكال العمل بالحديث الصحيح وإن كان خبر واحد عند أهل السنة متفق عليه، خلافا للمبتدعة الذين يقولون ما دام خبر واحد لا يلزم العمل به حتى يتعدد رواته، لا يلزم. أول صحيح، أول حديث في صحيح البخاري ما يرويه إلا عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن الأيمن التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري فقط، واحد عن واحد عن واحد. من يتردد في قبول حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ما يتردد فيه متدين، الأمة تلقته بالقبول بالاتفاق، ومع ذلك لا يرويه إلا شخص عن شخص عن شخص عن شخص فقط. ولو قلنا بقول من يقول أن خبر الواحد لا يعمل به ضللنا، خالفنا مثل هذا الاتفاق. فيه أخبار قد ينزع إليها ويستدل بها بعض المبتدع من لا يرون العمل بخبر الواحد، مثل لما جاء يشهد عند عمر لم يقبل شهادته ولم يقبل خبره إلا أن يأتي بآخر يشهد له. في أي قصة؟ ها؟ شو؟ قصة أبي موسى الأشعري في الاستئذان، صح. مسألة التأكد والتثبت مسألة ثانية غير مسألة وجوب العمل. يعني افترض أن أبا موسى ما وجد أحد يطرح الحديث، عمر من حرصه وحيطته للدين أراد أن يتثبت، وهل قالها في مسألة أخرى؟ لا، ليست مضطردة، لكن أراد أن يتثبت في هذه المسألة فطلب من يشهد له. ولا تصير هذه هي الأصل والألوف المؤلفة من الأحاديث الصحيحة مردودة لأنه لم يحضر من يشهد له. نعم. ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة، إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين، وأن ذلك من دين الله عليه، كما أن كل مكلف علم أن من دين الله الواجب عليه 5 صلوات وصوم رمضان وحج البيت ونحوها، ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة، فبطلت هذه الدعوة، وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى خبر الواحد عند الجمهور مفيد للظن، والظن موجب للعلم، إلا أن تحتف به قرينة. إذا احتفت به قرينة لأن إجابه للظن وعدم إجابه للعلم لوجود الاحتمال الذي مقتضاه أن الثقة مهما بلغت ثقته يخطئ، هذا أمر متفق عليه. هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا قالوا لا يوجب العلم، يوجب الظن، والظن الغالب يجب العمل به، والقرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال فيرتقي إلى إيجاب العلم. خبر الذي بلغ أهل قباء أن القبلة تحولت، واحد، فاستداروا كما هم، عملوا بخبره. نقول عملوا بخبر واحد، هل كل خبر واحد يعمل به؟ يجب العمل به ويوجب العلم، وينتقلون من علم مقطوع به القبلة إلى استقبال القبلة إلى بيت المقدس مقطوع بها، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بأعينه يصلي إلى بيت المقدس، هذه قطعية. تحولهم إلى جهة الكعبة بخبر واحد صحيح، لكن هذا الخبر الواحد احتفت به قرينة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متشوفا إلى أن تحول القبلة، وقد قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذه قرينة على أن التحويل صحيح، فاستداروا كما هم. نعم. وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس، لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا صريحا في إمامته، وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد على ما يأتي بيانه كذلك الواحد، إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر، وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد. فإن تعسف متعسف وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر، وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضا في جملتها مقام النص. ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، وهم الخلق الكثير والجم الغفير، والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالف الإمامية. ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. يعني وجود المدن المشهورة التي يعرفها الخاصة والعامة، هل يمكن أن يأتي شخص يقول ما في شيء يسمى بغداد ولو كان عامي ما درس أو عجوز في قعر بيتها؟ نعم، يمكن أن تقول ما في بغداد أو ما في مصر ولا في كذا؟ ما يمكن، هذه أمور قطعية ضرورية ثبتت بالتواتر القطعي. ولذلك في نسمع في دعاء القنوت من بعض الناس يجعل الناس يؤمنون على شيء لا يعرفونه ويترك شيئا يتفقون عليه ويعرفونه كلهم. اللهم أنقذ بلاد الرافدين، هل يأمنون 90% ما يعرفون بلاد الرافدين؟ لكن لو قال العراق عرفوه كلهم. فالإنسان يعرف من وراءه، أنقذ بلاد كذا، أنقذ ما لا يعرف على صحيفة أو خريطة الجغرافيا ولا يعرف عامة الناس، لكن هناك أمور قطعية يعرفها الصغير والكبير، العامي والمتعلم، كلهم يعرفونها إذا أمنوا، إذا هم يعرفون ما يؤمنون عليه، ولا تقعهم في شيء لا يعرفونه. فهذه مسؤولية الإمام. يقول هنا على كل حال مناقشة الرافضة في مثل هذه الأمور نظن بدون جدوى، لأن ما تعتمد عليه لا يعترفون به مهما أوردت من الأدلة والنصوص السمعية والقطعية من الكتاب والسنة، ما يوافقونك عليها. فما بينك وبينهم حبل اتصال تقتربون منه، ما في شيء. فنقاشهم النقاش معهم في كما يقال عقيم، وكتبهم المطولة والمختصرة إذا قرأت فيها عرفت أنهم ليسوا معنا في شيء، وأصولهم غير أصولنا، لا يعترفون بأصولنا ويأتون بأصول لا نعترف بها لأنها لا أصل لها. نعم. السادسة في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عنادا، منها قوله عليه السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالوا: والمولى في اللغة بمعنى أولى، فلما قال فعلي مولاه بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله مولى أنه أحق وأولى، فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة. وقوله عليه السلام لعلي: أنت اللفظ من اللفظ مولى أعم وأشمل من أن يكون في الولاية أو غيرها، في ولاية الدين أو ولاية الدنيا. فالعبد مولى والسيد مولى، والرجل الصالح ولي، ولي من أولياء الله، من عادى لي وليا، وهكذا. فاللفظ أعم وأشمل مما يريدون، ولا دلالة فيما استدلوا به. نعم. وقوله عليه السلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا: ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركا له في النبوة، ولم يكن ذلك لعلي، وكان أخا له، ولم يكن ذلك لعلي، وكان خليفة، فعلم أن المراد به الخلافة، إلى غير ذلك مما احتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والجواب عن الحديث الأول أنه ليس بمتواتر، وقد اختلف في صحته، وقد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي، واستدل على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قالوا: فلو كان قد قال من كنت مولاه فعلي مولاه لكان أحد الخبرين كذبا. ولا مانع من صحة الخبرين، وأن هؤلاء كلهم موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيه تنافر ولا تناقض. يعني لو استدلالهم على أن فعلي مولاه يعني ما في غيره، طيب ذولا قبائل موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن الإمام علي رضي الله عنه ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير، ها؟ علي حليف الخير. المهم هذا واحد منهم، مع أنه أفضلهم لو قيس بهم أو قيسوا به، فليكن واحدا منهم. فلا دلالة في أن المولى الذي يليه مباشرة ولا أحد غيره، ما بصحيح. لكنه التعنت. نعم. وأنا أقول أن الجدال معهم لا ثمرة له، لا ثمرة له. لماذا؟ لأنهم يضعون على الفور كثرة هذا الحديث، محتمل يجيب لك واحد ثاني جديد فورا، نص ما في أدنى احتمال. أهل فرية وأهل كذب وأهل وضع معروفين، وقد اعترف واحد منهم كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وهو رافضي منهم، يقول: كان الواحد منا إذا احتاج إلى حكم جعله حديثا، يعني يركب له إسناده يمشي.

بل خلفتك كما خلف موسى هارون، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليا في هذه الفضيلة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه، منهم ابن أم مكتوم ومحمد بن مسلمة وغيرهما من أصحابه، على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبي وقاص، وهو خبر واحد. وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما هو أولى منه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مدح أبي بكر وعمر وبيان مناقبهم أكثر مما جاء في علي رضي الله تعالى عنه وعن الجميع. فلو نظرنا إلى المناقب والمآثر والفضائل لقدمنا أو بنينا الأمر على ما بنى عليه الصحابة في تقديم أبي بكر، يعني ينظرون إلى الأمر من زاوية من بعين واحدة بعين أعور. علي لا شك أن له مناقب كثيرة جدا، عمر له مناقب إذا نظرت إليها مجردة، حتى فضله بعضهم على أبي بكر، لكن غاب عن الجميع ما جاء في مدح أبي بكر وفيما وقر في قلبه من الإيمان الذي لو وزن بإيمان الأمة لوزنه ورجح به. هذا ما يشوفون كثير من الناس، ينظرون في مناقب عمر مثل الشمس في رابعة النهار واضحة، وكذلك علي وعثمان رضي الله عنه وأرضاه له من المناقب ما لا يوجد لغيره، ومع ذلك يعمون. في كتاب في غريب القرآن والحديث، نسيت شو اسمه، رافضين خبيث مطبوع بإيران قبل 150 سنة، مجلد كبير، ها؟ لا لا ما هو بالجزائري، لا، في عنوان كبير مثالب، في مثالب عثمان رضي الله عنه، خط كبير ولعنه وشتمه. المقصود أنهم ليسوا منا ولسنا منهم، ليسوا منا ولسنا منهم، من قرأ في كتبهم عرف أنهم لا يمتون لنا بصلة، والله المستعان. ثم يأتي من يأتي من السفهاء طلاب العلم من يقول ما بيننا وبينهم خلاف إلا شيء يسير، يعني اللي كفر الصحابة ويقذف عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا، ويزعم نقص القرآن، إلى غير ذلك من الطوام التي عندهم في مذهبهم وديانتهم، ويقول ما بيننا وبينهم إلا 5%. 5%، يعني بين، لو تقول بين أبو بكر وعمر 5% ممكن، بينهم خلاف في المسائل الفقهية، بين كل أهل الاجتهاد بينهم خلاف. يعني لو تقول بين أحمد وأبو حنيفة 10%، يقال كذبت، لا. وتقول لي بيننا وبين أبعد فرقة عن الإسلام بيننا وبينهم 5%، مع الأسف أنه يزعم أنه داعية، لكنه على طريقة أهل الانحراف في الدعوة، ما هو على طريقة الجادة، ها؟ يمكن الاتفاق 5%. وشو؟ ما في اتفاق 5%، لأن الأصل الأصول الذي هو التوحيد مختلفين فيه. وش بقي الذي يقول يا علي يا حسين يا فلان يا في أحلك الظروف، يعني في المواطن التي حصل فيها التدافع والتزاحم وكثرة الأموات يصرخ بأعلى صوته يا علي يا حسين. الله المستعان. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له ألا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال إنهما لا غنى بي عنهما، إن منزلتهما مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس. وقال هما وزيراي في أهل الأرض. وروي عنه عليه السلام أنه قال أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى. وهذا الخبر ورد ابتداء، وخبر علي ورد على سبب، فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة، والله أعلم. السابعة. الكلام الطويل هذا إنما يحتاج إليه في مقام من يعتد بقوله، إذا كان القائل ممن يعتد بقوله ويعتبر قوله في الاتفاق والخلاف ناقش، إذا كان من الأصل لا عبرة بقوله ولا يعتد به لا في الاتفاق ولا سواء خالف ولا وافق، كل واحد لا ينفعنا وفاقه ولا يضرنا خلافه. نعم. السابعة. واختلف فيما يكون به الإمام إماما، وذلك ثلاث طرق: أحدها النص، وقد تقدم الخلاف فيه، وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. تعجب يعني من بعض العلماء في سياقهم للخلاف حينما يجعلون بين الأئمة شخص لا يعرف، يقول الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد، هذا لا بد أن يكون له في الموضوع كلام وموقف مدون ومسطر، ولا ما يذكر اسمه هكذا. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بالإشارة وأبو بكر على عمر، فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق أو على جماعة كما فعل عمر وهو الطريق الثاني، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الطريق الثالث إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام، إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد، لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحداً التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة. الثامنة: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، ولأنه عقد فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر. قال: وهذا مجمع عليه. لأن عقد الذمة يليه واحد من المسلمين كما جاء في الحديث: ويسعى بذمتهم أدناهم. وذلك حينما تنتظم الأمور على الشرع ويطبق الشرع، أما إذا وجد التحريش والخلافات وكل يأتي من رأيه برأس من رأسه برأي، حينئذ ينظر في أهل الحل والعقد وما يقولون به. نعم. التاسعة: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه. وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويزمنداد: ولو ثبت على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. لا شك أن الغلبة من طرق ثبوت الولاية والخلافة، ولا ينازع لئلا تكثر إراقة الدماء. لما حصل النزاع في زمن الحرة قتل كثير من الصحابة وأوذوا في عهد معاوية رضي الله عنه، لما أخذ البيعة لولده يزيد وأبى أهل المدينة، حصل ما حصل من الشرور وذل كبار الصحابة منهم أنس وغيره عن طريق الحجاج، والله المستعان. والخلاف شر، والفتن إذا بدأت لا تنتهي. فمنهج أهل السنة والجماعة أن القضاء على الفتنة في مهدها في أولها أحفظ للدماء وأسلك لأمور الناس، وهذا هو الحاصل. ولذلك جاء الصبر على الإمام وكان عنده نوع فسق وظلم، وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك وإن فعل وفعل. المقصود أن الإمام رحمة للأمة، رحمة جاء الله به رحمة للأمة. وتصور أن كل واحد إمام نفسه، النفوس البشرية لا تذعن لغير صاحبها، لا تذعن، فلا بد من إمام يقودهم ويسوسهم ويقيم الحدود فيهم ويأخذ المظلوم من الظالم وهكذا، ويقيم الصلوات والجهاد. المقصود أن مثل هذا أمر مقطوع به عند أهل السنة وكتبوا فيه الكثير. نعم. وين وقعت الحرة؟ في عهد يزيد، عند الحجاج. ولا معاوية أخذ الولاية والخلافة لابنه يزيد لما توفي معاوية، ورفض أهل المدينة الإذعان ليزيد، فحصل ما حصل، والله المستعان. نعم. العاشرة: واختلف في الشهادة على عقد الإمامة، فقال بعض أصحابنا إنه لا يفتقر إلى الشهود، لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع، وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة. ومنهم من قال يفتقر إلى شهود، فمن قال بهذا احتج بأن قال لو لم تعقد فيه الشهادة أدى إلى أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا، ويؤدي إلى الهرج والفتنة، فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان، خلافا للجبائي حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له، لأن عمر حيث جعلها شورى في ستة دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن الجبائي من أئمة المعتزلة، ورأيهم في الإمامة معروف. نعم. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب ألا يعتبر. قف على هذا. اللهم صل وسلم على